أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم اغننا بالعلم وفقهنا في ديننا ووفقنا للعمل بما علمنا وزدنا علما ووفقنا للإخلاص في الأقوال والأفعال وتقبل منا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. إخواني في الله أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على بركة الله نعود لسلسلتنا إتلا متعلقة حول أضواء على تاريخ الإباضية، قعول حول هذا قبض رمضان. نستأنف على بركة الله ما بقي من مواضيع إتلا متعلقة بهذا الأمر، مشينا أبدأ باش بندمد بصورة خاصة الشباب اللي عاش فيها إلا أكرمه الله بهذا المجتمع، إلا مجتمع مؤسساتي من القمة إلى القاعدة تحكمه أعراف وسير وأنظمة عرفية تضبط مسيرته وأموره الدنيوية منها والدينية. طبعا الخير وللي موجود في غير هذا المجتمع واللي انتبلغ على ما يسمى بنظام العزابة، إلا ربما إذن الوقت لا يطول مع أخي درس قبل رمضان بعد سقوط الدولة الرسومية. هذا الدرع الواقي إلا كان حصنا حصينا وسياجا مكينا لأهل الحق والاستقامة. لا تحضر ضيضا معنا مشير كان سيولة أبدا، إنما المؤمنون إخوة تتيتوا عمرك. هذه المذاهب ما هي إلا مدارس فقهية، كل حد ليقنع بمذهبه، وإنما أين المحذور التعصب والطعن وغير ذلك. يجب أن نتلافى هذه الأمور بل كان السوال كمسلمين. طبعا عمن يخالفنا في الرأي أولا يجب أن نترك هذا لأهل الحق معناه والتحقيق من العلماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الأنصاف والأتلات والأتساع والأربع عليهم أن يعرفوا حدود علمهم، ولا تقف ما ليس لك به علم. هذه عادي ما نترى الأمور النظر يوسي لا يعزم يفقه ننتدت. طبعا قواعد أو نبريد الإسلام كمل قواعد وأصول هذا الطريق الذي انتهجه أوائلنا، ولبت يستولى على السولى عن علم تعيدي ربما يدعو إلى فتنة. أي لن الأصل ديرتي ضد الفرع، أي لن ضرفع ديرتي ضد الأصل، ربما من فروع الفروع من المستحبات، أما من الأمور التي وضعها الناس يرتد من أصول الدين. هذه الستف لأجلها مد جنة جهنم، قلنا التعديد لنا غريب وعجيب ما كان ينبغي أن يقع، والمسلمون يتخبطون في هذا للأسف وقنواتهم لا معناه تيش صورة سيئة عن الإسلام والمسلمين، بدل أن يستغلوا هذه القنوات تلا فتح لنشر الإسلام ولتبيين صورته وحقائقه وروحه وغير ذلك، لن اتخذوا هذه الفضائيات منابر للتراشق والطعن والشتم وغير ذلك، ولم ينجو منهم حتى الصحابة وأمهات المؤمنين وغير ذلك. يعاد هذه من له غير على دينه الإسلام وعلى قرآنه وعلى أمته حينما يرى أمثال هذه التصرفات من هذه الانزلاقات، طبعا ويتكني ولا يكون ممن يكتفي بالبكاء على الأطلال أو وصف الداء دون البحث عن الدواء. طبعا هذا بصفة عامة ثاني لهم مما يقرب الهوة بين المسلمين هو أن يتعرفوا على بعضهم البعض. إعادة السن لابد من المعرفة والتعارف، وبالمعرفة وبالتعارف يكون الاعتراف. من 91 من تطلع على مذهبه على آرائه أحكام مسبقة، طبعا هذه الغشاوة متى تزول؟ حينما تقترب إليه وتجلس إليه وتستمع إليه طبعا لكي تصحح أفكارك، وهو ما نحن بصدده تجاه والزارع تروى النق فطل المعنيين بالأمر. كذلك من يهمه الأمر ممن تجمعنا بهم كلمة لا إله إلا الله رسول الله، سواء في هذه البلدة أما في أصقاع العالم. إن شاء الله معك العقدة مع أي إنسان ندمنا نعتقد أننا على الحق طبعا وعلى صواب بإذن الله تعالى، فلا يضرنا أن نذكر هذه الأمور ونوضحها، وإنما بعيدا عن الطعن والتعصب المقيت. طبعا كان يوب بعد سقوط الدولة الرسومية أوائلنا رحمة الله عليهم لن حرم فهو المجتمع هذه التجمعات الإباضية الموجودة في شمال إفريقيا كيف يكون مصيرها؟ طبعا ستضيع، خاصة في فتن، خاصة الدولة الفاطمية لا تتمذهب المذهب الشيعي لا تقتطع أجساد، هاجمت تيهرت وخربتها وأحرقت أكبر مكتبة موجودة هناك، وقد خلد التاريخ هذه الفاجعة بعديد بين معناه كتب لها علاقة بالطب والجغرافيا وغيرها كما يقول المؤرخون، أحرقوا ما له علاقة بالمذهب الإباضي نكاية بهؤلاء، واستعرضوا أفراد العائلة الحاكمة من الرستميين وسخروا منهم وقتلوهم، ولم ينجوا إلا طبعا الإمام أبو يعقوب يوسف بن أفلح، طبعا نزيل ورجلان ودفينها. المهم هذه الظروف تلا أحاطت بهذه الجماعة في ذلك الوقت وتركب دي سن اليأس عندنا لازم نتنبي كمسلمين بصفة عامة زال التنقص مثلا تكالب القوى العالمية على الإسلام والمسلمين، بعض الدول المسلمة المحتلة مثل العراق وأفغانستان وفلسطين وغيرها قلاقل هنا وهناك نقاط ساخنة أمر طبعا الوطن الإسلامي بنادم لا يفقد الأمل. طبعا لابد لعاد هذه التفضل رب سبحانه وتعالى ولكن مع العمل يتذكروا قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لصاحبه سيدنا أبي بكر: لا تحزن إن الله معنا. عسى على البعض ربما تشكال قال ودي تضحية منقص قال لك كذا بالنوع تحس يمثل لوحس مثلا يقول تقل سواء تعشير تسم حلق تسم مظنني مظنني لن تحسها. يا أخي رجل كألف وألف كوف. كن ذلك الرجل تود البلج ما بانت لك تحمل أمانة الدين. تذكر هذا النداء الخالد واللي يوجه الرسول صلى الله عليه وسلم لسيدنا أبي بكر فقط، يوجه أبي بكر ولمن يأتي بعده إلى قيام الساعة. كان الرسول لا يخاطبك لا تحزن إن الله معنا، ربنا معك، فما عليك إلا أن تواصل المسيرة بإخلاص، تجتهد في أن تتوفر فيك شروط الإخلاص والقبول، ها تكلت في ربي ولا تنتظر النتائج. أوت شرط شرط نكلتت معناه لازم تشد ثمار، ربما تغرس تلك الشجرة وتتعب في سقيها وترحل دون أن تستمتع بثمارها، فيأتي من بعدك. المهم شو تتمي الثمار، اش يهم من ربي لا يقبل، ربي لا يخزرك إلا سجل جهادك هذا، تبدأ تقضى عاد تظلم بعد غلطا، معنى ربما استعجال أكل الثمار أتني سقع في بعض أخطاء. فالحكمة تقول، أحد العلماء يعرف الحكمة إلا كان مطالبا استزقاع من القمة القاعدة أن نتصف بها، الحكمة هي فعل ما ينبغي، فعل ما ينبغي كما ينبغي في الوقت الذي ينبغي، الحكمة هي فعل ما ينبغي كما ينبغي في الوقت الذي ينبغي. إذا انتفى شرط من هذه الشروط الثلاثة تنتفي الحكمة. سمني أبي عبد الله محمد بن بكر الفرس الطائي إلى أن يوفق ربي لإرساء هذا النظام، وش يصرف بالحكمة. إن صح أحد تلامذته سلي تودعت باش أديد ولا غرمس بالتسنة، إن وجدت من تقدم في الأمور فاتبعه، وإن وجدت من تتعاون معه فتعاونوا على البر والتقوى، وإن وجدت من يقتدي بك فكن إماما، وإلا فالزم الطريق وحدك. من الدول وتمدينتك بات تفيد وسيلة التفت، معناه استهلد عز السج لعلمه وورعه كإمام يزم جارت فاتبعه، مش قشب يتمنغي المعاس خالف تعرف. وإن وجدت من تتعاون معه فتعاونوا على البر والتقوى، تفيد لو سمعتش ربما في مستواك العلمي بس حتى معاون على البر والتقوى فتعاون، تلقيت باللي أنت أعلم من حضر. وإن وجدت من يقتدي بك فكن إماما، يعني قل حد لا تحترد الشعب، لابد توكلي أتعاد كشيخ كمفتي مدني الله، أما كمسير مدني كل جماعك الشاهد هنا. وإن وجدت من يقتدي بك فكن إماما، هبت لا لا تلاته، وإلا فالزم الطريق وحدك، قرمد نقع كذا زاغن والتجويد كذا إلى غيره، معناش تجد الحق منك ماذا تخلي وش تخليه، اثبت ايش كان يفرج ربي، ربما بثباتك هذا لكن تحفظ هذا الامر، ايش كان يدير ربي وسيله يتحمل عنك هذا الامر، ما غادي يكلف استلف الرابع والسنين بعد هذه القلفوسين معظم اددوا للبحث عن معلم الشيف كمعلم، فيهتدي بسبب ثباتك وحرصك على حفظ الامان. إن وجدت من تقدم في الأمور فاتبعه، وإن وجدت من تتعاون معه فتعاونوا على البر والتقوى، وإن وجدت من يقتدي بك فكن إماما، وإلا فالزم الطريق وحدك. طبعا كلمات دينتنت الشيخ أبي عبد الله عن علم وعن دراية. طبعا ظروف اللي نعيش ليس هؤلاء الإباضية بعد سقوط الدولار الصينية، كل منطقة من مناطق تواجدهم ينعزم عند المشايخ تحمل المسؤولية تنسم لتسيير الأمة، مش هيك نذكر فيما مضى. طبعا فيما يتعلق لدى نمر لربط الماضي بالحاضر، في ليبيا بعد سقوط الدولار الصومية في جبل نفوسة المشايخ لن تحمل المسؤولية، علماء فطاحل من بينهم الشيخ أبو القاسم سدرات بن الحسن البغطوري الذي عاش في القرن الثالث الهجري، كان مرجعا في العلم والفتوى، كذلك الشيخ أبو يحيى سليمان بن ماطوس بعد كلمات بربرية الذي عاش في القرن الرابع الهجري حاكم نفوسا ونشر العلم، كذلك الشيخ أبي زكريا يحيى بن الخير الجناوني الذي عاش في القرن الخامس الهجري صاحب مؤلف كتاب الوضع معروف، والشيخ كذلك أبو يحيى زكريا بن إبراهيم الباروني اللي عاش في القرن السابع الهجري كان يجري وصف بين العلم والغنى والبطولة، بطولة ما في الحرب، كذلك الشيخ أبي نصر ومن الشخصيات المشهورة عندنا فتح بن نوح الملوشائي اللي عاش في القرن السابع الهجري مؤلف النونية في التوحيد، الشيخ أبو طاهر إسماعيل الجطالي الذي عاش في القرن الثامن الهجري مؤلف كتاب قواعد الإسلام وهو من أهم المراجع عند الإباضية وقناة الخيرات كذلك، والشيخ أبو ساكن عامر الشماخي اللي عاش كذلك في القرن الثامن الهجري مؤلف كتاب الإيضاح الفقه كذلك من أهم المراجع عندنا، والشيخ أبو العباس أحمد الشماخي الذي عاش ما بين القرن التاسع والعاشر الهجري وهو إلا مؤرخ اللي ألف كتاب السير في التاريخ. أدناس إلى إباضية جربة الناف من علماء اللام حملوا مش على العلم سجك أدس أدقنك المرب بنظام العزابة، الشيخ أبو عمران موسى المزاتي الذي عاش في القرن الخامس الهجري أندوني دزعنك اللجمعة إلا أن ألف كتاب ديوان العزابة، وبالمناسبة كما يقول المؤرخون الإباضية كانوا من السباقين لما يسمى بالتأليف الجماعي تأليف الموسوعات، ايو في القرن الخامس الهجري اتنيو في قربي ادملاقا في غار مجماج اشهد ألفا طبعا ديوان ضخم في الفقه بكافة ابواب الفقه اوني نعزل من مدينة منايو، الشيخ ابو عمران موسى بن زكريا المزاتي الدمري جبل دمر، الشيخ ابو محمد عبد الله بن منوح اللمائي الهواري، والشيخ ابو عمرو النميلي الزواغي، والشيخ ابو يحيى بن زكريا بن جرناز النفوسي طبعا، والشيخ جابر بن سدرمان، والشيخ كباب بن مصلح المزاتي، والشيخ ابو مجبر توزين المزاتي، هؤلاء المشايخ خدم لقان في غار مجماج لتأليف هذا الكتاب هذا الديوان الضخم، كذلك من هؤلاء المشايخ جربيين اللان تحمل المسؤولية هو لنشر العلم مسؤولية الدفاع، خاطر لا ندخل في مرحلة الكتمان بالتهجم دي قل العدو، قد تصدوا لهجمات الفاطميين سيسنا أبو محمد ويسولان بن بكر إلا نعاش في القرن الخامس الهجري لما تصدي لهجمات الفاطميين، كذلك الشيخ أبو الفضل قاسم البرادي مشهور يعاش في القرن الثامن الهجري مؤلف الجواهر المنتقات في التاريخ إلا مطبع طبعا حجرية، كذلك من أهم الشخصيات محيي وادي ميزاب الشيخ سعيد بن علي الجربي الشيخ عمي سعيد رحمة الله عليه الذي عاش في القرن التاسع الهجري محيي وادي ميزاب رحمة الله عليه، والشيخ كذلك أبو ستة محمد بن عمرو وني إلا المعروف المحشي همي خطر الله أنا إلا أكثر من الشروح والتعليقات الجانبية عن المؤلفات الإباضية سمني نعت بالمحشي. أدناس إلى ورجلان الناف من أهم الشخصيات التي حافظت على المجتمع وعلى صلاحه واستقامته، الشيخ أبو يوسف يعقوب السدراتي الذي عاش في القرن الثالث الهجري كان قاضيا مفتي، كذلك الشيخ أبو صالح جنون بن يمريان إلا أن استقبل معنى كان غني وعالم وشصب بعلم وغنى كافل الأيتام والأرامل، استقبل أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم أبو يعقوب يوسف بن أفلح آخر أئمة الرسوميين سيد درول من تاهرت كان عالما وغنيا، كذلك الشيخ أبو يعقوب يوسف بن خلفون صاحب الفتاوى على فقه المقارن وكتاب كتابه إلا موجود، أجوبة ابن خلفون إلا حققه الدكتور النامي الشهيد، كذلك الشيخ أبو عمار عبد الكافي التناوتي إلا أن يعاش في القرن السادس الهجري، مؤلف الموجز في علم الكلام إلا حققه طبعا دكتور عمار الطربي كان يغير اسم العنوان، أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم إلا أن يعاش في القرن السادس الهجري، مؤلف الدليل والبرهان والعدل والإنصاف. طبعا هؤلاء العلماء رحمة الله عليهم إلا أن بذلوا جهودا طبعا في نشر العلم، قعموني قبل ربما التنم هميلة وابنزر، طبعا وابنزر أختني دغل الإباضية دغل معتزلة الدياس الشيخ أبي عبد الله مؤسس النظام، هذه زر وابنزر يكتشف هذه المنطقة فيقنع علماءها باتباع المذهب الإباضي. طبعا ذكرت في الحصة الماضية تأسيس الحلقة وما مر بها نوض إلى بعض المجالس كلا تابعة لهذه الحلقة، نذكر ديها حلقة إروان وأنظمتهم، نوض إلى نظام العشائر، لا بد شمس القيمة وتعشرين كلا تطفي في هذا النظام. طبعا هيئة العزابة لا تتعاون معها مجالس اجتماعية مثل مجلس العشيرة ومجلس الأعيان ومجلس المكاريس وجماعة الضمان، هذه المجالس معنى مش اللي يقرر أبي عبد الله، وبالمناسبة أو النظام اللي يويتي اللي يتطور من عصر من جيل إلى جيل، خاطر انت بدا سيدي بيع النظام ويريد ما يسمى بالمدرسة المتنقلة، معناه الذي خير من كل المناطق اللان ديسن الإباضية طلبة علم لا معناه يتنقل سيسن من مكان إلى مكان إلا يرحل تخدق جنحة إلى إكرام تربي بالمواشي، والذي تكفل بطعام طلبته يتفق سيسن غلي زغار هامي مش كتني درب على تحمل المشاق والصعاب، اتني قيد اتني غرب الديني معنا ميوضني لمرحلة التخرج وسيلة دي لاق للتعليم السينة زود للتعليم وسيلة دي لاق مش كتعين كعضو من اعضاء حلقة العزابة اغرمس اتكلف يزنت وسيلة دي لاق معناه القيادة العسكرية وغير ذلك اتكلف بهذا الامر، كل شيء دي النية رحمة الله عليه. المهم يوفق ربي دوسي الله بعدس فانشأوا هذه المجالس اتلا تخضع لحلقة العزابة حفاظا على وحدة المجتمع، الا ان يحمدني نظام العشيرة الا بفضله ضمن المجتمع وحدته، انني ضمن للمجتمع وحدته وتكافله الاجتماعي، تعشيرت لا تتكون من مجموعة عائلات وأسر عادة لا تربط بينها وشائج النسب والرحيم قاعد تملاقى الجديق، هذا يمكن البعض لان دين زين تعشيرتني معنى عهود الحماية والولاء، خطر لابد ينضم الواد مصاب لتقمي مقطوع من شجرة، لابد ان ينضم لعشيرة تحميه، هذه عاد بمس انت عشيرتها تتكفل به، هذه عاد لا فرق بينه وبين باقي الافراد. طبعا كل تعشيرت تغرس يكون مجلس اداري الا ينتخب لهم ويختاروا الحل والعقد سيلا ابرهن استضحيضس سرايس الصبرس الخبرقس الا هذه الاق اي تعين في هذه الادارة، كذلك كل تأشيرة لغرس تدرت لمجهزة بكل المرافق الضرورية لا تعقد فيها اجتماعاتها وأعراسها عند الله المعروف. شنو مرة أنا ليهم أو النظام اللي تربد مستمد من قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين سمني بنادم الله يحرص استعشيرتس معناه ومن باب التعصب العرقي، لا إنما تحقيق لقوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين. كذلك قوله تعالى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ابدأ بمن تعول. فليس هذا النظام من باب العصبية القبلية، ولكن من باب توزيع المسؤوليات والتعاون على البر والتقوى. كل تعشير تقابل ترس خاصة الضعافة تبد معاسن شالك تعيت، كل عيلة تقابل ترس مرمي لك كل تعشير قمص الدرس يساوي معنى تكف المجتمع بأفراده. هذه ممكن كل تعشير لا تتخلى عن دورها، هذه يقال خلل. سمني يزدد مثلا يطلب ما يتكلم سكتي عاد، اول سؤال قال اسمك ما انت عشرت بصل استعشرت شو مغوه شيداني تعير، يعني هذه توسل ربما لا تخفل غفص ربما يسحى ولا يقدر تعشرت سوما كان يبغي يسحى لغرس لجنة الشؤون الاجتماعية لا متكفلة بهذا الامر، لغرس صندوق لزكاة مثلا وهكذا دليلنا المعروف. طبعا من مهام هذه العشيرة كفالة اليتامى والحفاظ على أموالهم ورعاية الأرامل والولاية على القصر. وانت عشرته لمن مهامها بتول مثلا اليتامى شخص يقلوكين لاني صح هذه بد إراعة العشيرة تتدخل. كذلك بتول أو النوكيلو وليكم صدرس كما يجب، اما انت يتعدى يحق له ولا اليتامى من يتصل بهم الاتصال بالعشيرة لكي تتدخل خاصة متى يتلنس نظام مثل من الارامل يجلين والولاية على القصر حتى شخص وسيلة ولي يتكفل بهم مهم الرضيعي معناه متى لقريب ممد نستخلى نسيس تعشيرت لابد ان تقوم بواجبها. كذلك المثل من اعانة الفقراء وتوفير ضروريات الحياة الكريمة يحفظ لهؤلاء الضعفاء كرامتهم خاصة مثلا تزنن بالدرجة الاولى حفظ شرفهن وحفظهن من التسول مثل التعليم والتزويج والنفقات اللازمة. كذلك اذ يمكن تكون البعض محتاجين اتصل استعشرة نسن فيصرف لهم نصيب من الزكاة. كذلك ينقاد المفلسين خاصة بنت اللي فلسني وديك النوع الطهور ما ديك شطايل لان معناه يود نيتي وخدام معهم مني قدر ربنا يقدر ديني يتصل بعشيرته وتدرس قضيته. طبعا لابد اسرع عن ظرف على حسب استطاعة كل عشيرة. كذلك من مهام العشيرة اصلاح ذات البيت فض النزاعات العائلية والزوجية. الحمد لله طبعا او انظر ما زال قائما الى انه ربما البعض دعاد والقنعن معنى بهذا الدور اتكلم ايمانسن طبعا المحاكم وما تبهدل ايمانسن وما دعاد خاصة فيما يتعلق بمشاكل الطلاق بعض الامور الا تحتاج الى معناه سترة وغير ذلك يعاد بندم. اذا الحمد لله تعشرت لا العقل اللان اطني قصد بندم ويعرض امره عليهم وذلك قبل تفاقم الاوضاع والتقسيط فرقع تفتش يبدأ ما تلحد سيو بداية حسي باللي مش يقر اللي بيعته الونزة الامر الا ازداد الخطورة مع التاء استعين بهؤلاء وارض الامر عليهم بشكل ان شاء الله شوش حلول باذن الله تعالى اتلا. والحكمة تقول المثل العامي مغلوب جماعة ما هو مغلوب، اذا الجماعة ملقان شن رينسن حكم الغش سواء قضيته والقبل كي تورنيب مغلى المال لفلان على عدد فلان. خاصة ملاحظة الحكماء العقلاء يجب ان تضع الثقة الكاملة فيهم. كذلك اصلاح المنحرفين والاشياء الضالين تاع تا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. طبعا اتخذوا تعشت هذا المنحرف المغضار وسائل الإصلاح والتقويم ولو إغراءات مادية تشرنوا ضمن عسن خاصة متى إلا معنى أشاع الفوضى والفساد والانحراف والفزع في حيه أما في بلدته كان الله ضايع جديدة. كذلك إنفاذ الوصايا المتروكة دي ممكن يقتلوا صيد لو كليون ينجم مثلا مغول فهم الولثة ديني يحق للعشيرة أن تتدخل لتنفيذها المثال ومن تقسيم التركات المهجورة. كذلك الإشراف على مناسبات الأفراح والأفراح هذه نعمة من الله يعول معنى دي الزوج أرص إلا ذي وقع عجلو تعشير تس الحمد لله دي ملاقى ديني مع الإدارة الوزران إلى غيره ولا تشرب شخصي هذا بدنا معاسي وبدأ الأقدى غادي تبابرك إلا دي ريحنني مع المستقبلين أثناء حفل التتويج تعشرتها لا تقوم بذلك العرس معنا قاعمون متولي رب سبحانه وتعالى أو الخيرو يسمتنا معنا أنقيم معنا تعشرين نحمد ربي ونتكون يا الله بعض ربما قبل ما تدرس العرس وليسين تعشير سميت لا هذه قرب العرس ربما إلا لابد هذه خضع هذه سرسي منس بعد من نية يقضي العرس قال خير ما كان ينبغي الجزاء لإحسان إلا لإحسان والأيام دول هذا بنادم ويتكون يبو صالحه ما تعشيرتس كلف غفص تكلف سجن التوزير ما يكتل ما همت ما يكتل عامت إلى غيره هذا يكون واجد. طبعا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما غير ما أتاها هذا هو البس تحقيق لقوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين هذه خلص نيتسي ربي سبحانه وتعالى اتجاز ربي سبحانه وتعالى خير الناس من نفع الناس. كذلك جمع ما يفرض عن العشيرة من دية قتل الخطأ والتزامات أخرى يسمى بالعاقلة دية مثلا قتل الخطأ ربما ولتنجم بلغني إلا أتي وفر الحمد لله الشريعة تفتح الباب أبناء العشيرة يتعاونون في توفير هذه الدية وغيرها. شاهد هنا الجانب الاجتماعي مادام تعشرون لنا تقيمات الجانب الاجتماعي إن شاء الله جرف سيدوغ بالله في خير وعليه لابد من المحافظة عليها ومن تطويرها إعادة الشهادات لأجل تطوير أداء كل عشيرة دنيا كل أمة وكل عشيرة عبا على أولادها ولا مانع أن يقع التعاون جرت عشيري إلا لاكتساب الخبرات في هذا الموضوع. ثم الشيخ سماوي صالح حفظه الله في كتابه نظام العزابة طبعا السيو الحول العشيرة إنا جنواد مزاب معنى يجرو فوائد جمع من نظام العشيرة التي تسعى إلى تحقيق التكامل الاجتماعي وإنقاذ المجتمع من العوز والفقر والاحتياج وصيانة الأسرة وتشجيع الزواج خاصة المبكر وإعانته وتوفير كل وسائل نجاحه وسعادة الأسر وإصلاح ذات البين للقضاء على التوترات وانفصال عون المجتمع والوقوف أمام الوسائل التي تؤدي إلى الطلاق وعاملة على إرساء قواعد التعاون والإيثار وتعميم المحبة وتشجيع كل أنواع المحبة والإيثار فكانت أكبر معين للنظام العزابة والمكاريس وسببا لتقدم المجتمع كله بسرعة لاعتناء كل عشيرة بأبنائها وبناء نفسها فأصبحت دعما قويا للمجتمع والدولة في مقاومة الآفات الاجتماعية وتعتبر العشائر من أكبر أسباب نهضة ميزاب الحديثة والصمود في وجه الاستعمار في مصر المغرب وغير ذلك. كتاب الله موجود وسيلة خسر الله رضا الذي خزر عاد أولا خاصة إلى الشباب لابد كل شاب الله منضم لعشيرته تحتاج الغرج تكلم غرج تكون سندا لها ودعما لها شركة مع وسيلة ديني تعشيرتك في سبيل النهوض بهذه العشيرة رغبة لتحقيق قوله تعالى مشي النيق وأنذر عشيرتك القرابين طبعا هو الخير إلا تحرصد على تمريره للمحافظة عليه معنى بشكل لا ينتقل من جيل إلى جيل كان حبر في طروالنا وسيلة ديس بعدنا حصد الوقت ليتجر الغلاء الفاحش لا يكثر معناه غزو ثقافي وغير ذلك لا من الناحية الدينية ولا من الناحية الدنيوية إذا نحتاج كل هذه المضاعفات ما هذه المستجدات ما هذه التداعيات التي تدعونا إلا معناه أنحق سواء إرث لن يوفق ربي مزورنا لإيجاده ولا مانع بشكل لجلسات للتقييم والتقويم والتطويع بدل تكوني معناه لا يجمد على هذا الأمر فلا بد من مسيرة العصر بس حاول مسيرة العصر تكون تحت مراعاة طبعا المقاصد الشرعية ونتفق من حدود الشرع طبعا الكلام إلا طويل وعريض في هذا الموضوع ما هي إلا إشارات طبعا أن تلصى ربي سبحانه وتعالى إلا أن يوفق في الأخير ربما بقية حصة وحصتين في هذا الموضوع أضواء على تاريخ الإباضية الغرض النغم الكلام حول هذا الموضوع عشب المدي السن طبعا اللي أو المجتمع إلا يكرمت ربي بالانتماء إليه يقول المجتمع إلا أصيل إلا له حضارة وله ثقافة وله جذور من ناحية الدينية طبعا الأوائل رحمة الله عليهم لم بذلوا جهودا حرصوا على إقامة شرع الله إلا يقع بداية من المحكمة تطرد تاريخ الزنقاء هذه ملاحقات التي وقعت لهم من منطقة إلى منطقة قعموني في سبيل تحقيق أمر الله اثنين ربي تلا تهميتا معناه في الفرص لتأسيس دول تلا تحتكمون شرع الله فانشأوها في اليمن وفي عمان وفي شمال افريقيا واحسن محاولة ناجحة هي الدولة الصومية تسقط عليه تسقط من سنة 160 هجرية الى 296 هجرية كان سقوطها تقدرك تفترض اسندين اعزابا كل منطقة تحمل المسؤولية نشر العلم بناء المدارس وغير ذلك أليتني وفق ربي طبعا الشيخ أبي زكريا فاصل ابن أبي مسور اللي هرسني الجربي رحمة الله عليه الهمت ربي انه ولمت بعد الدولة الرسومية كنت قيم فاول حالته ثلاث ضاع عتذو لابد لنا من نظام يكلف احد طلبته النجباء وهو الشيخ ابي عبد الله محمد بن بكر فرسطاعي قال لي ومخمخ معي ما اشتوي دام ديك النظام اكيد ذكي ابدا يعتذر تحت الحاح شيخه مع ردخل الامر الواقع فطلب الاختلاء بنفسه لمدة اربعة اشهر في غار بعدهم مني يودوا النظام طبعا اللي يرنيس من وقت الى وقت والحمد لله المسيرة المتواصلة تخيلت كان هؤلاء الأئمة فقدوا الأمل ما أصابهم اليأس والقنوط قال النهوان زوار خلاص يا كبر على المجتمع يا ربعا قال يا غري كما نسمع بعض عبارات بعض من المتشائمين لا طبعا لا تحزن إن الله معنا وسيل ليس بقش لي ودى الدرس لكن دي مارو في عصرك أيوة فكر يزمج تحمل المسؤولية تخصد النية تجرد لابد من هذا الأمر طبعا هي مسؤولية دينية بالدرجة الأولى سمني لابد أن نتعاون شيء ابن ذمي لا يضال يخزر أو التاريخ يفهم الماضي فهمه للماضي لا يعينه على أن يسير قدما نحو المستقبل مستعينا بربه متكلا عليه ومتفائل والحمد لله رب العالمين.